بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه خلقه خليله، أول شافع وأول مشفع، أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحلق حرك وحلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، قد سمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة يونس والتي طرحت قضايا عدة، أولها القسط. والقسط كما نص الآيات، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، ولم يقل قضي بينهم بالعدل، وقال في نفس الآيات ولو أن لكل نفس ظنت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم ينظرون. رب العباد فرق بين القسط والعدل. فالعدل في الماديات ملموسة، والقسط جمع الله فيه إلى الماديات المعنويات. أحكام البشرية مهما علت لن تتجاوز العدل، وذلك كل هم البشر العدل في كل قضايا محكمة. لكن الله عز وجل في القرآن دفعنا للسمو عن العدل وبلوغ مرحلة القسط. صحيح هذا بتعرف العدل، لكن بالحد الأدنى، الحد الأعلى مطلوب القسط. لذا يقول تعالى قل أمر ربي بالقسط، ويقول تعالى وضع الميزان ألا تطبق في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تقص الميزان، ويقول لقد أرسلنا رسلنا بالمال وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ويقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما القسط؟ هذا معنى الحقيقة كبير جدا جدا جدا، ولو عرفته البشرية لجلدت معالم السيوف. البشرية آخر ما تعرف في الأحكام والقضاء العدل. أقرب أمر مثال، إنسان ظلم إنسان أخذ ماله، ماذا يصنع قضاء البشر؟ إن رفع عليه القضية بعد أموال يدفعها المظلوم، يعني أخذ ماله بالقهر ويدفع مال ليسترد ماله، وفي نهاية الجلسات والمرافعات والمحامين هيحكم القاضي آخر فين؟ برد المال. هذا يسمى العدل، رد له ماله. لكن أي آثار ترتبت على المال ردت، بل كل الأثر التي ترتبت على اتصال المال هترد منها شيء؟ هتقول لي طب ردنا المال ممكن ندي تعويض على النفقات النفقه يدفعوا ايه؟ اتعاب المحاماه، وبس دفع اتعاب المحاماه ما فرغش وقت، ما انشغلش بالقضيه. طيب الم يصبه طيله هذا العام هم وغم وحزن على القهر الذي وقع عليه؟ من يقدره؟ هل في وجه الخطا البشري او في وجه البشريه تقدير ما يصيب المظلوم من هم وغم وحزن. هذا باب العقول البشريه التي تفكر فيه اصلا، لانه لا قدره لها على تقدير كيف نقدر الهم والغم. في غض يقدره؟ عنده المقدره على تقديره؟ ابدا يا اخوان، ابدا. بل ما هو اشد، ماذا ترتب على هذه الاثار؟ الهم والغم والحزن اصابه، ده ممكن تجيب له في لحظه هم يجيب له ضعف، يجيب له تصلب شرعي، يجيب له ضغط دم، جاءته جلطه بسبب هذا مات بسببها. هل القضاء عندنا يحكم بان اخذ المال قاتله؟ قاتله، هو في مثلنا قاتله. لذلك الفقهاء قال قتل الاسلام اربعه انواع، بعضهم احصاهم بثلاثه، وقد نجد هذا كثير من الفقه، عمد، شبه عمد، خطا، لا في واحده رابعه شبه الخطا، ودل عليها كذا. العمد معروف ان يضرب القاتل القتيل عامدا لقتله بآله حاده تقتل عاده، برصاصه بسيف تقتل عاده، هذا يسمى قتل عمد. في الشريعه في ثلاث احكام، اولا قوت ان يقاتل القاتل لولي دم القتيل وله التصرف فيه، ان شاء قتله بقتيله وان شاء عفى عنه وان شاء اخذ الدين، ده حق ولي الدم. لكن الذي يفضل له الناس ان لله حق في الروح التي اسرقت، ولي الدم عشان الرسل اللي فقدوه. طب الروح التي خلقها الله وازقت لله حق فيها، وذلك قادر عليه حقين، حق لولي الدم وحق الله، حق الله ان يعتق رقبه مكان الرقبه التي ازقها، فإن لم يجد فرقبته هو يصوم شهرين متتابعين. وصل معنى ده؟ ده الحال قتل عمد. طيب شبه العمد؟ أن يضرب بآلة لا تقتل عادة، لكن عامل الضرب، ضرب عصب بنكمة، تقتل؟ لا تقتل، لكن أثناء الضرب مات، هذا يسمى قتل شبه العمد. في العمد وشبه العمد الدية على القتل، لكن شبه العبد ليس فيه قبض، لا يقاد القاتل له ولا الدم، لكن فيه اما الديه واما العفو. في الحالتين الديه على من؟ على القاتل. مش نفهم بس. الصوره الثالثه القتل الخطا، انسان لا يعرف انسان لكن رمى رصاصه في الهواء نزلت عليه وهو لا يراه ولا يعرف ولا يفكر في قتله ولا اصابته، رفع بهوى نزلت على شخص مات بسببها، عد هذا قتل خطأ. قتل الخطأ ليس فيه إلا الخيار، إما الدية وإما العفو. الدية على من؟ تجد على عاقلة القاتل مش عليه شخصيا، العاقلة العيلة بتاعته، إخواته وأجداده وعمامه ولاد عمته يجمع له الدية. ليه يجمع له الدية؟ رب العباد أشرك العاقلة معه، مش الأسرة بس، العائلة كلها الكبير، حتى تساهم في دفع الدية ليكون لها سلطان على القاتل، مش كل يوم يغلط ويجيب له مصيبة يأخذه على يأدبوه حتى لا يذكر، فتاج الباب مامته لما يفكر يغلط كل يقف ضده. يبقى احنا حولنا العائله لناصح ابي الله ولمانع له من ارتكاب الجرائم ولمحافظ على البشريه من شره. ترتيب ربنا عجيب. يبقى افعال القتل الخطا يتولى دفع الديه العاقله. طيب شبه الخطا، ايه شبه الخطا ده؟ قالوا القاتل ليس هو سبب مباشر، بل سبب بعيد، لكن لا يعرف للقتيل سبب قتله غيره، سبب بعيد. وما السبب؟ قالوا إنسان يقف على بناء عالية على جبل، والآخر أسفل الجبل، الأسفل جبل صوته دهوري شديد، يا فلان اهتز سقط، اللي أوقعه إيه؟ صوت الجبل. واضح؟ يعرف عن سبب آخر، لا يعرف عن سبب الهزة اللي حصلت كانت سبب سقوطه. فعلى صاحب الصوت ديته ويسمى قتل شبه خطأ، قتل ايه؟ شبه خطأ. فصاحب الصوت يلزمه ديته، وللعائل الخيار او لوليد ملك الخيار، ان شاء اخذ الدية وان شاء عفا عنه. اذا يسمى قتل شبه خطأ. سيدنا عمر الخطاب في حياته بلغوا ان امرأة ايم على زوج لها حملت من سفاح، فارسل اليها وهي في الطريق من الرهبة من عمر بن خوف، اسقطت جنينها ابن حرام ابن زيد، خلي بالك. فبلغ عمر الخبر، نادى قاضي علي، قال علي حدث كذا، ما الحكم؟ قال يا امير المؤمنين ارهبتها لما استدعيتها فاسقطت بسبب الرهبه منك، مفيش سبب ثاني، يلزمك ديته، يلزمك امير المؤمنين، يلزمك ديته، دي مجرم زاني. طب ذنب الجنين ايه؟ روح ازلقت. ولا يعلم سبب لإزهاقها إلا الخوف من عمر. قال على من تجد؟ قال على عقلتك. قال قرب من عدي فلا يجمع لهذه، فجمعت لهذه. وضحت؟ ولذلك يا إخواني يمكن الناس رددت كثير إن خلافة عمر اشتهرت بالعدل، وفي الحديث لو وزن عدل الأمة عدل عمر لرجح عدل عمر. فعمر في العدل كان أسطورة، لكن الحقيقة مش حكم عدل بس، ده كان سبب ظهور عدله وتفوقه عن غيره حكمه بالقسط. اللي عرف من البداية للنهاية بالقسط أبو بكر، فترة حكم الصديق كلها كانت بالقسط، بالقسط. لماذا؟ أبو بكر بشر وأنه ربي على القسط، تربية في كل مواقف. لما خاض مصطح بن اسافه في ارض، ومصطح ابن بنت خالته، وسيدنا بكر طوال حياته ينفق على مصطح وعلى امه، يعني لحم كتاف مصطح من مال ابي بكر. ابو بكر لم يرد عليه كبير، امه او مصطح اصحابه، بل من شهد بدر السابقين الاولين. لكن لحظه ضعف منه جاء الخبر عبد الله بن مسلول المجرم بالتمس العيش لدى في حادثه الافك، فرد الكلام، فكان ممن خاض في حادثه العيش، كما قال تعالى ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم كمنهم مصطح لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من اثم والذي تولى كبره منهم عبد الله بن سلول له عذاب عظيم. الشاهد جاء الخبر لابي بكر وتيقن ان مصطح خاض مع ابن خاض. ماذا صنع الصديق؟ اقسم بمين بس؟ قال والله لا اطول الصدقه، لا امنع عن امه واخواته هو بس. حلف يمين قال له تصدق، حقه مش حقه؟ ها؟ ده اقل ما يفعل، لا ضرب ولا انتقم منه ولا عمل. انا ربيك على كتافي، تخوض في عرض بنتي، ومش اي بنت، ده ام المؤمنين وزوج سيد المرسلين. ابو بكر حلف اليمين في مجلس لم يبرح المجلس، واذا برب العباد ربي ابو بكر بوحي يتلى عليه تربية له وحملا له على القسط. تنزل الآيات ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة تلي يعني يحلف بالله. قل الفضل هذا وصل البكر، فكل صاحب فضل في الدنيا الصديق فوقه، فصار على من عصاه الفضل فسماه رب وحده قل الفضل بس لا قل السعة. كل أصحاب السعة الكرام أهل الكرام الصديق فوق يقول، فهو قل السعة. البشرين دول يقدموا بمال، بجاه سلطان، رب العباد نعتهم بهذا في القرآن يتلى إلى قيام الساعة. ربنا سميه قل فضل السعة. والمجرمين الرافض سموه رأس الكفر، رب العباد نسمه هذا مسمى، واللي نعتب هذا الوصف ولا يأتلق الفضل ثم يكم الساعة أن يبتوا أولي الغرب. فجعل القرابة شفاعة لمصطح تغفر بها ذلته. أولي الغرب قريبك ابن بنت خالتك، قرابة رحم. أولي الغرب والمساكين ومصطح المساكين بدليل الفخر الصديق عليه، والمسكين لو أخطأ العوز بالفقر سبب من أسباب الشفاعة. ها يعني بتلاقي واحد سائل مديلك إيده ترفضه ممكن يسبك، عوزه شفاعة له فلا عقل. الحاجة تعبان تعال نفس بكلمتين خلاص عدل وضح المعنى. إذا أعد الله المسكنة سبب من الأسباب أو شفاعة من سبب الشفاعة اللي تغفر بها الذلات. ومصبح كمسكين ها قد والمهاجرين في سبيل الله، الطاعة والطاعة الكبرى زي الهجرة. مصبح كمهاجرين غلط، أما تغفرها الهجرة غلطه. إحنا الآن نقلب موازين، لو واحد عالم فاضل غلط نفضحه، لو مصلي منتظم في المسجد صواب قواب غلط يقول لك اه شفت المشايخ شفت فضيحه، بدلا من ان تكون طاعته سبب في غفران ذلته تكون طاعته سبب في فضيحته. هذه كوارث تتاكد. رب العباد عد الطاعه احد اسباب الشفاعه. سيدنا ابو بكر سمع الايه ختم الله ختم عجيب ها، ولا تأتوا الفضل في الساعة أن يؤتوا القربى والمساكين والنفس بالله قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم. سيدنا بكر لما نزل هذه الآية تعلق بهذا الجسم وبكر، فرب العباد علق غفرانه لذنوبنا بغفران العباد وعفوه عنا بالعفو عنا. سيدنا بكر تعلم قال والله يا رسول الله اني لا احب ان يغفر الله لي. يعني كل الشفاعات اللي في مصحف مصطح ما التفت اليها لكن كان همه في رضا الله عنه. والله يا رسول الله لا اقطع عنه صدقه بحيث، بل في روايه لاعطينه ضعف ما كنت اعطيه. ليه؟ كان سبب في أن الله نزل في هذا القرآن الذي يتلى خمس الساعة، سبب في أن الله مدحه بأنه قل فضل الساعة. كم تساوي هذه؟ تظهر المال. وصل المعنى؟ الصديق اللي ربع على هذا القسط ماذا نتصور منه؟ فترة حكمه كانت فترة حكم بالقسط، شيء عجيب. رغم فتح 100 جبهة عليه خلافة الصديق كانت فترة ترد. كل القبائل اللي كانت حتى في عهد الإسلام ولم يتمكن إسلام قلوبها تبرمت وانفكت، لسه يدفع زكوات المسلمين خلاص مش هيدفع حاجة. وخلي بالكم كان سبب الرد الرئيس الفلوس البيزنس. الصديق خاف قال والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. اللي صلى وشاهد الشهادة وامتنع عن الزكاة حقك والله لو قدمتنا من فرح صلاة الزكاة وقال والله لو منعوني عقالا العقال الحبل فوق من الجبل كان يؤدون رسول الله لقاتلتم عليه لقاتلتم عليه خلمتنا وبالفعل قتل مرتدين بعد جبهة مفتوحة عليه في مدة خلافة بالكامل خلافة الصديق لم تطول سنتين كلها حروب طب يا اخواننا الدولة اللي فيها حروب الشرطة لها دور ولا كل مشغول معركة ولذلك قال كل الدول اللي وجدت في وقت المعارك فسدت فيها الأخلاق لأن ولا متابعة يشتغل بلطجي يشتغل حرامي يشتغل مصري خلافة الصديق رغم الجبهات المولودة وانشغال الناس بدفع المرتدين والأعداء الخارجيين لكن الصديق بحكمه بالقسط استطاع أن يعالج كل آفات الأمة كل آفات الأمة كل أمراض الأمة التآخي بين المسلمين في هذا التوقيت كان عجيب التواصل بينهم أعجب بل أقوله أشد عشان لا أطيل خلافة أبو بكر سنتين وصل فيه في العدل لا إله إلا الله وزارة العدل المسؤول عنها من؟ عمر قدر قدر سنتين قبلتين لم تعرض على وزارة العدل قضية واحدة ما اختلفش اثنين ما اختلفش زوجين خالص خالص حتى جاء عمر يقدم استقالة أبو بكر وزارة دولة القسط لا مكان فيها لوزير العدل ولا للقضاء عمر بوزارته لم تعمل لم تعمل قط فجاء الصديق يقول يا امير خليفه رسول الله اقلني من هذه الوظيفه هي وظيفه وزاره العدل قال اتفر المسؤوليه عمر قال لا ولكن كيف توليني امر القضاء على اناس واشتكر لهم سبع صفات اول صفات قال دين النصيحه ما في مسلم معك في الدوله ليس دينه النصيحه يا نصيحه اخطا الانسان في حقه يتركه بخطأ يدخل جهنم ولا يعينه حتى يتوب من صاحب الحق في رفع الشكوى المخطأ في حقه فإن كان المخطأ في حقه ناصح أمين يأخذ بناصية من أساء إليه إلى الحق من يشكو من؟ من يشكو؟ صاحب الحق في رفع الدعوة والشكوى نصح أبي قصة قصة سلوك خلق رب عليه نصح أبي أخي أخطأ فأنا بقول شيطان عايش شيطان عليه لا أنا عين على شيطان أساعده حتى يعرف خطأ يا الله إيه الأدب ده الكلام ده يا إخواننا ولا الحلم في الأمم في كل عصور حلم خالي نصح أبي فقضية الشكوى اتفقت في الأمة ما في حد يشكو لأن كل من أخطأ فيه أخذ بناصية من أخطأ فيه الحق وتحلت المشاكل أول بأول هذه الكلمة التي قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن رسول الله قال لله أولا ولرسوله ثانيا تأدب تأدابه وتخلق مخلاقه ولأئمة المسلمين حكام وعمته إذا كان الحاكم نفسه ينصح والمحكوم ينصح والكل ينصح والكل يوجه والكل يرجع الحق من أين تنظم في الأمة؟ لا مجال له لا مكان له في أمة القسط أمة القسط لا تعرف الظلم ولا مجال فيها للظالم انتهت القسط انتهت القسط كيف تولين أمر القضاء على أناس دينهم النصيحة ودي أخطر قضية في هذه الأمة لو أننا أنفذناها وحدها بحلة مليارات المشاهد البينة اللي اختلف مع مراته نصح أمين. المرات اختلف معي نصح أمينة. من يشكو من؟ وضح معنى. القضية الثانية قال إذا مرض المريض عدوه إذا احتاج الفقير عدوه. مين ممكن يشكو؟ واحد مرض ولم يعلم بسبب المرض مع التعب لأين مسلم فقد يشكو. من لم يزوره من لم يعوده. حتى هذا الصحابة في هذا الجيل مش إذا مرض بل إذا خافوا عليه المرض عدو ما انتظروا جمرت. لو خشوا عليه المرض لأي سبب عدو فكيف لو مرض؟ ثبت في الحديث أن أبو بكر رضي الله عنه بعد لما تحقق من موت النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة في تيه من هذا الخبر. سيدنا عمر وقف يقول كلام صعب جدا ما تحمل صدق. قال زعم قوم منافقون أن رسول الله مات وما مات لكنه ذهب إلى مقات ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع ليقطع أعناق أخوان من المنافقين زعم أن رسول الله مات. سيدنا عمر القوي في الحق صدمة عالية جدا. أبو بكر جاء فدخل على غرفة النبي صلى الله عليه وسلم عند بنت عائشة فلما رأى مسدين بردته رفع البردة عنه ثم قبله بين عينيه بكى ويقول تبت حيا ميتا رسول الله صلى عليه وسلم تنازع ثم خرج. قال أيها الناس قال خطيب في الناس من كان عبد محمد فمحمد قد مات ومن كان عبد رب محمد فإن رب محمد حي باقي لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس لما سمعنا ابن الآية كأننا ما سمعناها قبل يومنا هذا وكأنها لهذا اليوم نزلت فخرجنا جميعا مرددها كل صحاب. أبو بكر جبلوه بدين القرآن الشاهد في الموقف الصعب ده سيدنا عمر مقتيها والصحابة تاب. يقول عمر فجاء من بكر وقال يا عمر انطلق منها ندور عن الخلافة والخليفة. لا أمر أجل. قال انطلق بنا إلى أم أيمن. من أم أيمن؟ حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته اللي حضرته طفل. أم أيمن عبد حبشية تجاوزت المائة من عمرها لكن في شبابها كانت تحت الرسول في تربيه وذلك حتى آخر عمرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدها مرت أمه بل ثبت في الصحيح كانت ترفع صوتها علي زعل والنبي ابتسم أمي أمي حاضنته ويعلم أن الأم مكانة تستدعي هذا ويغفر لها مثل هذا مش تجهر له بالقول لا تزعله. قلت لك عم كذب أم أيمن. يقول عمر فقال لي أبو بكر انطلق بنا إلى أم أيمن لعلها أشد مصابا في رسول الله منا. أنا وأنت نستمع بحاضنته ومربيته وتجاوزت دماء عمرها والصدمة عليها أشد من ما علي عليك. انطلق بنا إلى أم أيمن. تخيل امرأة بهذا السن بهذه النوعية عبدة حبشية بلغت دماء عمرها. من في مجتمعات البشر الآن يهتم بحالها؟ يسأل عنها يفكر فيها. خليفة المسلمين أبو بكر وعمر والنبي بتاعه كلاهما يتجه إليه انطلق بنا إلى أم أيمن لعلها أشد مصابا في رسول الله منا. ما قال من أم أيمن هذا وقتها وهذا أوانها والخلافة وتشوف بلدها تروح فين أبدا. ما تردد عمر قد فطلنا إلى وين. فجئنا دارها فدخل الباب واستأذننا فأذنت فسلمنا ودخل وتولى الحد فأتى أبو بكر قال يا أم أيمن اسمح تسلم فإن الله قد اختار رسوله إلى جواره وإنما عند الله خير رسول الله ما عندنا. عندنا المعارك والحروب والهزم والغم والمشاكل نحن جنة ونعيم عند رسول الله وما عند الله خير رسول الله ما عندنا. يقول عمر فقالت أم أيمن والله يا أبا بكر ما أبكاني ولا أحزنني موته بقدر ما أبكاني وأحزنني انقطاع وحي السماء على أرض الموت. القرآن كان ينزل ويحل المشاكل أول بأول خلاص توقف بموت. كيف تعيش الأمة بغير القرآن بعد السنة اللي عشناها بالوحي ينزل في كل مشكلة حلال. هم أمين في هم أم هذه العجوز أمة نوعية نادرة في الأمم. يقول عمر فدخلنا نصبرها فهيجتنا على البكاء ما احتمت لنا بكر نسمع الكلام هذا من أمين. دخلنا نصبرها فهيجتنا على البكاء مجرد خافوا عليه المرض عدوها. أنا بضع المثال بس لكن كان هذا سلوك الناس في هذا بكر كله خلفته. إذا مرض وزاد عمر عبر قال إذا مرض المرض عدو ما تركه. فمن يشكو فخيف مريض أبدا ما مكنه شكو. قال وإذا احتاج الفقير عنه إنسان غني مفتخر في رأسه فقد مال يسأل أين المسلمون أين التعاون أين المساعدة. حتى هذا ما تركوه. الفقراء كان لهم سند عجيب القرآن نص عليه قال يحسبهم الجاهل أغنياء التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. ده حال الفقراء في زمن النبوة وزمن أبو بكر. ومع هذا يقول عمر إذا احتاج الفقير أعانوه. بل أبو هريرة يحكي لنا الواقع اللي أشوف فترة أبو بكر. يقول كنا في خلافة الصديق يأتي الغني بصدقاته إلى الفقير في بيته فإن قبل منه صدقته قبله بين عينيه. الغنى هو المس الفقير مش الفقير مش دينه. الغني يقبل الفقير لأن زكاته أمانة عنده ليس المال ماله بل مال الله. ومال الزكاة حق الفقراء مش كل واحد أصلى زكاته ولك طب أنا أجيب لها كسوة. كل فقراء مش معين أن الفقير أقدر على تخدير حاجاته من صاحب المال. لذا قالوا الزكاة يجب أن تعطى له مال وهو حر التصرف فيها. هذا ليس إذا فيه يعطى المال ما فكرنوش أنا هجيب له أكل ولا أجيب له شنطة ولا أعمل له فلوس أجيب له ثياب ولا أدفع المصرف مدرسة أدي المال وهو أدرى باحتياجاته منه. والكلام ده مش معني وضحت. قال ليس لصاحب الزكاة أن يتصرف في مال الزكاة بغير رضا الفقير. عايز أعمل له حاجة في الشنطة أستأذنه الآن أعمل هذا ما أذنش أعطيه المال لأن قد يحتاج المرض لعلاج لشيء يخص زوجته وحر. خلي بالك الصحابة فهم أن أمان الزكاة ده أمانة عندي ليس بمالي لكن مال أعطاني الله إياه أوصله في قراءة. يبقى دول إيه؟ دول الحامل الناقي فقط. لما أجد من يتحمل عن هذه الأمانة أبوس الباب. هذا مع الصحابة. فكان الغني يأتي بيت الفقير فإن قبل منه صدقاته قبله بعينيه. بين عينيه. فإن لم يقبل منه صدقاته اشترى قطعة من قماش من ماله وطيبة عطارة ووضعها أمام باب المسجد على مراعة الطريق، وضع عليه صدقاته سبب الشر. فيأتي الفقير الذي له حاجة يأخذ منها على قدر حاجته ويدع لغيره. طب تعال اعملها دلوقتي. الغني يقول لك يا سلام رزق ربنا بعتهولي هعطيه. وصل الفارق رحمه الله الرشيد لما في زمان زمان رشيد في راس عباس كان خارج الصيد، فخرج يده مع نفخات الصيد فلقي الفقير في الصحراء قال له اعطني ما اعطاك الله. ابو رشيد ضرب في الجيب اش فلوس، فدعا له الخير فتمطع الفقير. قال هارون اين الذين يؤثرون على انفسهم ولو كانوا مخصصا؟ فبكى الرشيد وقال ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافه. راحوا دول ودول ندرك هذا المعنى. ما ترك الفقير ابدا ولا اهانوه ولا احرجوه، بيحطوا المال على قدر امام الطريق وهو حر اللي محتاج يخرج ومربو على هذا. ثبت في الحديث الصحيح في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى صلاه الفجر، وكان هذا اليوم اليوم الذي جاءت فيه الزكوات البحريه لما فتحت، فوجد النبي الصحابه واقفين امام باب المسجد ما دخلوش المسجد واقفين على الباب ينتظر رسول الله. فتبسم قال عنكم بلغكم ان زكوات البحريه قد جاءت؟ قال نعم رسول الله، نعم رسول الله. قال والله لو جاءني مال الدنيا لأعطيته كل لكم وما وجدتموني بخيلا ولا زبالا. صلى الله عليه وسلم. ثم قال عبارة عجيبة تنبيه لهم، قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. ثم عشان ربيهم أمر بأمر عجيب، دخل المسجد وقال لمجاهد الزكوات انثروها في المسجد، كل الفلوس وصلها في المسجد نثروها في المسجد. ثم قام فيهم خطيب قال عبارة واحدة، قال من منكم له حاجة يأخذ من مالكم الحاجة. شوف التربية، انتوا جايين 200 فلوس طيب خلاص حطيت لكم فلوس، اللي له حاجة يأخذ قدر حاجته ويبعد لغيره ليقتل الطمع في النفوس ويعالجه. ما فيهم صحابي محتاج درهم أخذ اثنين إلا صحابي واحد. حصل مع قصة طريفة، كان سيدنا عباس عم رسول الله، سيدنا عباس لا كان فلوس ذهب يعني الدنانير كلها ذهب تغري، ها لما تلمع في العين كل فقر ابدا ما في ساعات فقر، اللي محتاج نص درهم واخد نص درهم، درهم ياخد درهم، دينار ياخد دينار، الدراهم كان بالفضه والدنانير بالذهب. الشاهد يا اخواني سيدنا عباس سنة حجره وجالس في الارض بدأ يلم الفلوس حطها في حجره ولم يحط ولم يحط لغاية ما يحيط بالملا. النبي ينظر إليه متعجب، ده قال يأخذ على قدر حاجته واللي يعمل عمل دي عمله. سيدنا عباس عمال يحط حط في الآخر ويبص رسول الله لغاية ما فرغ ملا الحجره له. نظر النبي صلى الله عليه وسلم جايبه ما استطاع القيام من ثقل المال، فقال يا رسول الله أعني؟ قال لا. قال رسول الله أنا عبدك، أنا عبدك يا مش شرطيك عبدك لحق، أعني؟ قال لا. طيب قال رسول الله مر أحد إخوانك عيني، وهذا صحبتك بلا جد. قال لا. فلما اضطر بدأ يأخذ الفستان به يرجعه لغاية ما استطاع القيام. قام ماشي، لا فرح بيته، فرغ الفلوس ورجع. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، قال لا تلمني على ما فعلت، فهذا وعد وعدني ربي، هذا وعد وعدني ربي. الوعد ده قصته ايه؟ لما اكرهه ابو جهل في غزوة بدر على الخروج مع جيش المشركين لغاية المسلمين، وقع في الاسر، وقع معاه ابنه ابن الحارث سيدنا عباس غني، بل كان في الجاهلية اكبر رابط مكي، مع غناه كان عامل بنك بيقل الناس، بس ايه قرض الفوائد اللي احنا بنسميه فوائد دلوقتي، كان هو البنك. وصلت؟ سيدنا العباس لما وقع في الاسر، النبي بعض الاسرى اللي راى فيه فقر من فعل حاجه عفى عنه، ما تفهمش الدنيا. فسيدنا العباس قال له انا اولى، انا عبدك. فيا رسول الله هل عفيت الدين؟ قال لا، بل يلزمك ديتك ودية ابن اخيك، ابن اخيك لا من المال، هتدفع ديك الدين انت ابنك. فلما يعني وجد اصرار من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله انا عمك، يعني احترمني، قدرني، انا عمك، كان لسه ما اسلمش ولا اسلم، انا عمك. قال ادفع الدين انت ابن اخيك، عنك ابن اخيك. فلما عرفنا هذه القصة، قال رسول الله أنا مسلم أكتب إيماني، هتاخد دين مسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا سيخلف الله عليك، ادفع الدين ربنا يخلف عليك. بل نزلت في هذا التوقيت الآية في حق سيدنا عباس، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فعاد قال رسول الله ربنا في الآية وعدني بأمرين، إن كنت صادق إن يعطيني أكثر مما دفعت، بس لا، وعدني واحدة ثانية كمان أن يغفر لي، فأنا اليوم قد ظفرت بالأولى وأنتظر الثانية. ربنا النهارده اخلف علي بما فوق ما دفعت من الدية، وانا مطلع الثانيه كمان ان ربنا يغفر لي. فصحابي صحابي فهم الايه والايه نزلت فيه مش حد تاني. انا اسف قدر المعنى حتى ندرك ان خلافه الصديق كانت الاحكام فيها بالقسط، فحلت بها كل مشاكل، ما فيها واحد شكا ولا اشتكى. واضح المعنى؟ خلافة عمر كانت أوسع ومدة حكم أطول، ومن دخل في الإسلام حديثا لم يربك مرب الصحابة الأوائل كالخلافة أبو بكر، ناس لسه في عهد الإسلام لم تصل لحد القصة اللي عاشه الجيل الأول. وذلك سيدنا عثمان لما حكمه تغير عن شكل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، فواحد من الأعراب بيقول له يا عثمان ما لحكمك قد اختلف عن حكم صحابيك؟ سيدنا عثمان أجابه قال لأنهم كانوا حكاما على مثلي، أما أنا فحاكم على مثلك. نوعية اختلفت، نوعية الدين الأول اللي ربع القسط كان النتيجة أن البلد كلها قامت بالقسط من قصر تاني، لكن لسه هتسمع عن الإسلام لا عارف قسط ولا عدل هنخبط. كانوا حكاما على مثلي وانا حاكم على مثلك، حتى ندرك الفرق الكبير جدا بين جيل رؤبي كلها على القسط، ودين ربي كله على العدل، ودين لا يعرف حقيقة القسط. وضحت؟ إذا ندرك قضية القسط إخوانا قضية كبيرة جدا، وهذا يدلنا على أن الله أحكام فاقت كل ما عرفت البشرية بالأحكام. كل قوانين العدل الأرض آخرها العدل، وقوانين خالق الخلق سمت من العدل إلى القسط. من يملك هذا غيره؟ ها؟ فاللي نام بهم وغم حزنه الشريعة تضمن له هذا الحق وتعالج له هذا الحق. ثبت في الحديث أن حبر بن أحبار يهود اسمه سعد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه، قال يا محمد تأذن لي أن أجلس في مجلسك؟ فأذن النبي له، جلس يتابع أحوال المسلمين وأحوال سيد المسلمين، حتى جاء يوما وفد مسلمين حتى عهد الإسلام من منطقة نجد، جاءوا حفاة عراة جوعا لكن أسلم وشهدوا الشهادة وبايعوا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه، فنادى أصحابه قال اجمعوا لهم ما يغنيهم، اجمعوا لهم مال ما يشتروا ثياب وأكل وشرب ويحملوا العودة لديارهم. فجمع الصحابة ما عندهم لم يكفيهم لم يكفي حاجة النجدين. فسعد هذا قال يا محمد أقرضك ما تسد بحاجته، أنا أدي قرض على أن ترده لي يوم كذا من غير زيادة، قرض حسن هيدفعه له الآن يسد بحاجة الناس لا يصرف على نفسه. فإن جاء الموعد سدده، اللي حدد القرض هو سعد، اللي حدد معاد السداد هو سعد نفسه. وكان حبر غير معروف لأن كان من خارج مكة. فالشاهد قبل النبي القرض وده اللي هو أغناه سعد. سعد هذا تعمد أن يأتي قبل موعد السداد، ومرة واحدة فاجأ النبي بحركة عجيبة. ربنا ذكرني اسم بخير اسم. سحب النبي رسالة جذبه جذبة شديدة حتى أثر الثوب في عنقه جرى، وهو يعلف رسول الله شديد وقل أدوا الذي عليكم فأنتم أهل غطل يا بني هاشم. فسب النبي قبيلة اللي شاف المنظر سيدنا عمر هيقل هذا مع رسول الله. سيدنا عمر أمسكه بيديه الرجل ارتعدت رأسه كلها كان يموت. سيدنا عمر كان ما شاء الله طول عرض وقوة، مجرد يمسكه في يديه هيموت فيها. فقال النبي عمر أرسله سيبه، فما بهذا أمرت؟ ده صاحب دين، حتى لو نسى في الطلب صاحب دين له حق، له حق. وانت دورك دور الناصح يا عمر، دور الناصح. فلقنا الدرس، قال يا عمر ما بهذا أمرنا، ولكن مرني انا اللي علي الدين محسن اداء، ومره هو محسن طلب. مرني بحسن الأداء لأن علي دين، ومره بحسن الطلب ليعلمنا هذا الدرس، إن دورنا في أي موقف مش قضية عصبية، قضية حق يقام وعدل يقام وقسط يقام. يقول عمر فمال النبي عليه، وقال عمر خذ بيت المال وأعطيه كذا من حق بيت المال مبلغ كذا نزل دينه، بس لا قد وزده كذا نظير ما أرعبته. وده الشاهد يديله تعويض عن الخوف اللي خوفته ده، حد عدد مبلغ ولا دوم. سيدنا عمر ما تربش على هذا الجاهلية. يعني واحد يقول لي أنا رسول الله ويجيب سيارة ولسه معاد السادات ما جاش لم يأتي بعد ويجرح عنق النبي صلى الله عليه وسلم بعدين مجرد مسكته بدفع تعويض. فماشي مع الرجل وقال لي سيدنا عمر ما تحمل صبرا طويلا. فواجهه بهذه الكلمة قال والله إني لأكرهك. أنت عملت الأخير أكرهك. فقال الرجل يا عمر وهل يمنعني كرهك من حقي؟ قال لا. القصة عندها عجيب عجيب. هل يمنعني كرهك من حقي؟ قال لا. قال إذن يا عمر ليبقى حب النساء. قلت له لا بحب تفرح بكرهك تحزن الحب. أنا إيه بتكره بتكرهش. كلمة شديدة قلت على سيدنا عمر يعني حبك كلها كان سبب ما في مشكلة بالنسبة لي. فلما وصل مثل المال أعطاه المبلغ بتاعه فهم بالصلاة قال انتظر فهذه الزيادة لك. قال لست حقي. قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بإعطائك إياها نظير ما رعبتك. قال يا عمر أتعرفني؟ قال لا. قال أنا سعد أحد أحبريوت. قرأت في كتابنا صفات النبي خاتم جميعا فعرفتها في وجه النبي لما رأيته إلا خصلتين يعفو عن من أساء إليه ولا يزيد جهل الجاهلين عليه إلا حلما فتعمدت الإساءة إليه فعفى عني فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني فأيقنت أنه رسول الله. فأنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسلم حسن إسلامه واستشهد في أحد. ده كان ضد شهداء أحد. ندرك تقييم الأمور المعنوية شرع ودين لا تعرفها البشرية ولكن شرحها رب المرين. وضح المعنى. وده الفارق بين القسط والعدل. ولو علمت البشرية ما عندنا من هذا القسط لجمدت معالي السيوف. سيكون الوقت انتهى وانا في أول قضية في الآيات. كان نفسك كانت في قضيتين تانيين مهمين جدا في الآيات. ها؟ يا الناس قد جاءكم معظم من ربكم شفاء في الصدور. قضية الصدور وما فيها. ودي أيضا من القضايا التي لا تعرف لها بشري سبيل. وقضية التحليل والتحريم. قل أرأيتم ما أنزل لكم رزق فجعلتم منه حرام حلالا قل آه الله أذن لكم على الله تفتون. لكن الوقت انتهى. وما قل لو كفى خير ما كثر أنا أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. أسأل الله تعالى أن يستخدمنا فيما يرضي عنك. اللهم وارزقنا إلى الحق إقامة دينك وتطبيق شريعتك وإقامة أحكامك وإظهار دينك على كل دين. اللهم انصر بنا بمسلمين دينك وانصر بنا من نصر دينك. انصر بنا عبادك الموحدين في مشارق أرض الغالب رب العالمين. انصر بنا عبادك المجاهدين في أرض الرباط. اللهم مكننا أمة المسلمين نصرتهم. اللهم اشرح صدور أمة المسلمين نصرتهم. اللهم يسر لنا السبيل إلى نصرتهم. اللهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين نصرتهم. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا المسلمين والمسلمات إلى الحق من جندك المخلصين. واجعلنا من حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا المسلمين على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا في مرضك عنا. اللهم ارمي برمي رمينا المسلمين. اللهم ارمي برمي اخواننا في ارض رباط رب العالمين. اللهم سدد رميهم وامصدهم برميهم وايدهم بروح القدس من عندك. اللهم ايدهم بجند ملائكتك وبجند من عبادك وبجند من عندك ومكنا من نصرتهم يا ارحم الراحمين. اللهم ارضف على قلوبهم. اللهم انزل سكنتك عليهم. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلأهم بعنايتك. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام. احقن دماء اخواننا في ارض الرباط فلسطين وفي غير بلد المسلمين. احقن دماءهم. اللهم احقن دماء المسلمين دوجة وحالة إيش مرضانا ارحم مرضانا فك أسر مأسر متغلين اللهم اغلب على قلوبهم اللهم إنهم جمع فاطعهم حفات فاحملهم وعرات فاكسهم ظمأ فرمين اللهم إله الحق إنهم خائفين فأمنهم اللهم أمنهم في سرهم وعرضهم وديارهم وأوطانهم وأهليهم اللهم احفظ عليهم حياتهم احفظ عليهم نساءهم احفظ عليهم أعراضهم احفظ عليهم أولادهم اللهم احفظ عليهم ديارهم وأموالهم وأوطانهم رب العالمين اللهم إله الحق احفظنا بحفظك وكلاءنا بعنايتك وحرسنا بعينك التي لا تنام اللهم تولى أمرنا ولا تتخلى عنا اللهم لغيرك لا تكلنا اللهم اشرح صدور المسلمين ورسل إخواننا في أرض الرباط اشرح صدور المسلمين رب العالمين وصلاتهم اللهم انصرنا وانصر بنا رب العالمين استخدمنا ولا تستبدلنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك اللهم عليك بكل من بغى على إخواننا في مشارق أرض مغاربها اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك وقتل أوليائك اللهم عليك بمن سعى لنشر الفساد في أرضك اللهم إن هذا ربك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم ألقى الرعب في قلوبهم اللهم دمر قوتهم دمر جيوشهم دمر عروشهم دمر رؤساء أمتهم اللهم دمر أسلحتهم دمرها عليهم رب العالمين زلزل الأرض من تحت أقدامهم وألقى الرعب في قلوبهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم أنزل دين بأسك الذي لا يرضى عن قوم جميل اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ منهم العباد بحولك وقوتك يا رب الأرباب اللهم اجعل جمعنا هذا المرحوم تفرقا بعد معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا محروما رب لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الأخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.